بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: الفصل الثالث، قواعد في أدلة الأسماء والصفات. القاعدة الأولى: الأدلة التي تثبت بها رحمك الله أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأدلة التي تثبت أو تثبت بها الأسماء والصفات هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. دليل أمبازو وثبتش ونازو مجينة يا الله سبحانه وتعالى نسيف زاكي الله سبحانه وتعالى لدليل ذا قرآن نسنة يمتوم صلى الله عليه وسلم. قال: فلا تثبت أو فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما. مجينا يا الله سبحانه وتعالى نسيف ذا الله سبحانه وتعالى vyote viwili hivi havithibitishwi isipokuwa kutoka katika Qur'an au sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala: falladhi ittafaqa alayhi salaful umma wa a'immatuha an yusaf Allah بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله. فالذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها كلا أنباتهم وميافكيانا سلف ولويم وليتنغلية كتكه أمة من الصحابة والتابعين نا أئمة وهي دين أن يوصف الله بما وصف به نفسه كوا وميفكيان ووت أسفيو الله سبحانه وتعالى كوكيل أنباتو أمجسفناتو نفسياك وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم نكيل أنباتو أممسفناكم تمواك صلى الله عليه وسلم. إذن فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما، يعني لا تثبت أسماء الله وصفاته بقياس ولا بعقل ولا برأي. أتثبتيش مجينة يا الله سبحانه وتعالى نسف زاكي kwa qiyas wala kwa kutumia akili wala kwa kutumia rai, inma huwa alkitab wasunna faqat, ni Qurani na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam peke yake. Qala Abu Umar ibn Abd al-Barr rahimahullahu ta'ala fi Jami' Bayan al-Ilm wa Fadlihi: wala khilaf بين فقهاء الأمصار وسائر أهل السنة وأهل الفقه والحديث في نفي القياس في التوحيد وإثباته في الأحكام. الإمام أبو عمر ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه يقول: ولا خلاف بين فقهاء الأمصار، يعني لا خلاف بين العلماء وسائر أهل السنة أوتي ولو بكي كتك أهل السنة هكون خلاف بين ياو وأهل الفقه والحديث وانا وفيوني وفقه وحديث في نفي القياس في التوحيد هكون خلاف بين ياو كوا قياس يكنوش وكتك توحيد قياس هيتوميكي كتك توحيد وإثباته في الأحكام أما في الأحكام فنحن نثبت القياس كتك توحيد هتنبودي إسبكو كفواتا قرآن نسنة بكياك وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى وذكر أصحاب أبي حنيفة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة وكتاجا وفواسي وأبي حنيفة كتوكا وأبي يوسف ونفونزي وأبي حنيفة أسيما أميبوكيا كتوكا وأبي حنيفة قال لا ينبغي لأحد أن ينطق في الله بشيء من رأيه هيتككاني كمتيويوتي كتمك تشوتي يويا الله سبحانه وتعالى كرياكي ولكنه يصفه بما وصف به نفسه لكني أمسيف الله سبحانه وتعالى وكيل أنباتشو أميسيف ناتشو نفسياكي. طيب في مسألة وهل تثبت أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته بالإجماع نفينا القياس تمكنوش قياس كتك عقيدة نتوحيد يه توزك في بتيشة مجينة نصفة الله سبحانه وتعالى كوا إجماع. قال الإمام الحافظ أبو الحسن علي بن محمد القابسي رحمه الله تعالى عالم المغرب قال أسماء الله وصفاته لا تعلم إلا بالتوقيف من الكتاب أو السنة أو الإجماع ولا يدخل فيها القياس. منين نفكر يا كواز سيما أسماء الله وصفاته لا تعلم إلا بالتوقيف من الكتاب أو السنة أو الإجماع ولا يدخل فيها القياس. مجينا يا الله سبحانه وتعالى نصف ذاك يوته ببيل هذه جريكان إسبقوا وتوقيف توقيف بمعنى قال من الكتاب والسنة أو الإجماع ولا يدخل فيها القياس. والشيخ العثيمين رحمة الله عليه له تفصيل طيب في ذلك قال رحمه الله تعالى كما في شرحه لعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه قال رحمه الله أو يعني في شرحه لنفس الكتاب هذا القواعد المثلى يقول رحمه الله تعالى هل تؤخذ من إجماع السلف يعني الأسماء والصفات يتو إذا كتشكوا كتك إجماع يا سلف. قال لا يمكن أن يوجد إجماع من السلف إلا مبنيا على الكتاب والسنة أي وزكاني كبتكان إجماع يا سلف إسبقوا إكيوا إمجينجيوا كتك قرآن نسنة وحينئذ فالمرجع هو الكتاب والسنة. Na ukiangalia vizuri utakuta ukichukua katika ijma ni kama umeregia katika nini Qur'an na sunna bi anna al asma'a was sifati al ilm bihima min bab al ilm bil khabar sababu majina na sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala. Kuzifahamu zote hizi mbili ni katika ilmu ambayo ni ya khabar. Laysat ahkaman yadkhulu fiha alqiyas. Si ahkam ambazo yaingia ndani yake qiyas. Thumma qal laysat ahkaman yadkhulu fiha alqiyas hatta naqula rubbama yakunu ijma' an qiyas. Sio mambo ambayo yaingia ndani yake qiyas hata tuseme kuwa ijma' hiyo itakuwa imetokamana na qiyas. Walakinaha umurun tudraku bil khabar ay min al Qur'an wa sunna. Ni mambo ambayo mtu hudiriki kwa khabar, yani kutoka katika Qur'an na sunna. Qala wa hina idhin la yumkinu an yujada ijma' illa mustanadan ila khabarin min kitabillah au sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Haiwezekani kupatikana katika hali kama hiyo ijma', isipokuwa ijma' hiyo itakuwa imeegemezwa katika khabar kutoka katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Falmarji' idhan fi ithbati asma'illahi wa sifatihi huwa alkitabu wa sunna. Ukitizama vizuri utakuta marejeleo hata katika ijma' bado tutarejea katika Qur'an na sunna. Kwa hivyo nuthbit al-asma' wa sifat kadhalika bi ijma'i salaf. Qala rahimahullah fala tathbutu asma'ullahi wa sifatuhu bighayrihima wa ala hadha فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب أو السنة وجب إثباته. وهذه هي الصفات الثبوتية. chochote kilichokuja katika Qur'an au sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam akathibitishiwa Allah subhanahu wa ta'ala basi ni wajib yetu kukithibitisha. Hicho kilichothibitishwa katika Qur'an na sunna ni wajib kukithibitisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha naw'. Kwa hivyo chochote kitakachothibitishwa katika Qur'an au sunna ni wajib juu yetu kukithibitisha. Qala وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه. هذا النوع الثاني. وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه. كلا أمباتو كيما كانوشوا كتك صفة صفة يوتيل إليو كانوشوا كتك قرآن نسنة نواجب يويتو سيسيبية صفة كما إلي كوي كانوشا مع إثبات كمال ضده. فموجنا كثبتيشا kinyume chake iliyo kamili katika sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala. Naakhudh al-mithal al-awwal. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa al-ghafur ar-rahim. Famin hadhihi al-aya nahnu nuthbitu lillahi subhanahu wa ta'ala al-ismain al-ghafur ar-rahim wa sifatu al-maghfira wa sifatu ar-rahma. Tuthibitisha hizi sifa za Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na Qur'an ilivyo thibitisha. Na mfano wa pili, ma warada nafyuhu walaqad khalaqna as-samawati wal-ard wama bainahuma fi sittati ayyamin wama massana min lughub. Allah subhanahu wa ta'ala nafa fi hadhihi al-aya sifat al-lughub yani at-ta'ab. Fanahnu ننفي هذه الصفة عن الله سبحانه وتعالى ونثبت كمال قدرته سبحانه وتعالى. سيسي توكانوشا صفه يكوى الله سبحانه وتعالى أنا صفة يكوشوكا توكانوشا نكويكتا كما يليو كانوشا كتك قرآن نتوثبتيشا ذيبياك كنيومتشاك أمباو نكاميلي أمباو نيوكاميليفو وووزو أليوكوا ناو ameweza kuumba mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake, wala hakuchoshwa na kuumba viumbe vikubwa kama hivyo. Qala wa ma lam yarid ithbatuhu wala nafyuhu fihima. Na hapa naomba munisikize kwa makini, kwa sababu hili la tatu pengine ndio litakuwa geni kwenu nyinyi. Wa ma lam yarid ithbatuhu wala nafyuhu fihima. Aina ya tatu, an-naw' ath-thalith, ni kuwa haikuja katika Qur'an wala sunna kuthibitisha wala kuikanusha. Wajaba at-tawaqqufu fi lafdhihi, ni wajibu mwanzo tutawaqqaf katika lafdhi kama ile. Fala yuthbat wala yunfa, hatuithibitishi wala hatuikanushi moja kwa moja ile lafdhi, hatuithibitishi moja kwa moja wala hatuikanushi moja kwa moja. Li'adami wurudi al-ithbat wan-nafi fihi, kwa sababu haikuja katika Qur'an na sunna kuthibitishwa lafdhi kama hiyo, wala haikuja katika Qur'an na sunna kukanusha lafdhi kama hiyo. Thumma qala rahimahullahu ta'ala, wa amma ma'nahu fayufassalu fihi. Ama ma'na ya hiyo lafdhi iliyokuja au ikatajwa na mtu yoyote yule ambayo haiko katika Qur'an wala sunna, maana yake lazima tuipambanue na kuiweka wazi, tuikubali katika sehemu ambayo itamaanisha ukamilifu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na tuikanushe katika sehemu ambayo itakuwa ni upungufu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala, فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول. إكيوا لفظ كما هيو إتكوا مقصودو yake ni haki inaulingana na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala, tutaikubali. وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. لكن إكيوا إتبب معنى ambayo hailingani na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala, basi ni wajib juu yetu lafdhi kama ile kufanya nini? Kuiregesha na kuikataa. Thumma qala rahimahullahu ta'ala, famimma warada ithbatuhu lillahi ta'ala. Hapa al-Sheikh al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi anza kueleza kwa tafsil yale ambayo ameyataja kwa ujumla hapo nyuma tuliyotaja katika nau'u al-awwal wa thani wa thalith. Qala rahimahullah, famimma warada ithbatuhu lillahi ta'ala. Hii ni ya kwanza, zile sifa ambazo zimekuja katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam zikathibitishwa ndani yake. Qala kullu sifatin دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام. نهاية لواي كجا كويا زنغمزا هو كنيوما كتك القواعد الأسماء والصفات كما سكوكو سيا كتك القاعدة الرابعة تكا زنغمزيا دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام. وترقيه كنيوما إن شاء الله mutizame na mfahamu. Kwa hivyo kila sifa ambayo itapatikana katika jina miongoni mwa majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, na sote tulikubaliana hapa kwa dalili za Qur'an na sunna kuwa kila jina katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala mutadhaminun limadha? Lissifa. Imma bidalalati almutabaka au bidalalati tadhammun au bidalalati liltizam. Kwa namna zote hizi tatu. Qala wa minhu kullu sifatin dalla alayha fi'lun min af'alihi. Kila sifa ambayo twaifahamu kwa kitendo katika vitendo vya Allah subhanahu wa ta'ala, na haya tuliyozungumza jana, kalistiwa'i 'ala al-'arsh, na'khudhu minhu sifat madha? Al-istiwa'. Thumma istawa 'ala al-'arsh. Istawa fi'l. Kwa hivyo tukatoa katika kitendo hiki cha Allah subhanahu wa ta'ala sifatu الاستواء والنزول إلى السماء الدنيا. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، أخذنا منه صفة ماذا؟ النزول لله سبحانه وتعالى، والمجيء للفصل بين عباده يوم القيامة. يقول الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. أخذنا من هذه الآية صفة ماذا؟ المجيء لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله، ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعها فضلا عن أفرادها، ويفعل الله ما يشاء سبحانه وتعالى. من جنيه كتك فيتين رفياك الله سبحانه وتعالى أمبابو أين ياكي هاي جلكان من غابي فضلا عن أفرادها. الله سبحانه وتعالى وفانيا kile anachokitaka. Na ukitaka kujua masala yanayofungamana na haya aliyotaja Sheikh Al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi, waweza kurejelea katika vitabu kama Al-Aqidah Al-Wasitiyah li Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi, pamoja na sharh yake ya maulama wengi, miongoni mwao min anfasi ash-shuruhat sharh Al-Allama Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen رحمة الله تعالى عليه. قال: ومنه الوجه والعينان واليدان ونحوها، ومنه الكلام والمشيئة والإرادة بقسميها الكون والشرعي، فالكونية بمعنى المشيئة والشرعية بمعنى المحبة. زوتيزي نكتك سيفز الله سبحانه وتعالى أنباز زمكوجة كتك قرآن نسنة na kuthibitishwa katika Qur'an na Sunna. Allah subhanahu wa ta'ala in amadda fil umr biidhnillahi ta'ala baada ya al-qawaid al-muthla. Haya nimeyataja kwa ujumla, tutakuja kuyazungumzia bitafsil katika sharh ya aqidat al-wasitiyya biidhnillahi ta'ala. Idhan namur ala hadhihi al-ashya hatta la natawassa' fi al-sharh. قال: ومنه الرضا والمحبة والغضب والكراهة ونحوها. هذه الصفات كلها جاءت في الكتاب والسنة مثبتة. صفات هذه تزوزتاجة زمكوجة كتك قرآن نسنة يمتوم صلى الله عليه وسلم زكيوة زمثبتشوا. كيفو نواجب جويتو وثبتشا هذه الصفة. كنيوم من ورفو أرباب علم الكلام الذين ينفون عن الله سبحانه وتعالى هذه الصفات وتعلم الكلام وككنوشة زسيفة والله سبحانه وتعالى بعقولهم كواكل زاو ولا سيوك ودليل يا قرآن ولا سنة يمتوم صلى الله عليه وسلم. هيني كتك كزومزي أين يكوانزا أنبازن زل السيفة زل زكوجة كتك قرآن na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam zikathibitishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Qala rahimahullahu ta'ala: wa mimma warada nafyuhu 'anillahi subhanahu lintifaihi wa thubuti kamali diddihi. Katika yale ambayo sasa taja aina ya pili ambayo imekuja kuyakanusha katika sifa ambazo zimekanushwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. والله سبحانه وتعالى هانا صفة كما يزي نكثبتيشا كنيومي chake نكنيومي kile kikawa nikamilifu zaidi. الموت الله سبحانه وتعالى أمكنوشا موت وتوكل على الحي الذي لا يموت. انظر إلى هذه الآية، الله سبحانه وتعالى قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت، فنفى عن نفسه الموت لكمال حياته سبحانه وتعالى. حكوكنوشا moja kwa moja موت isipokuwa mwanzo akataja nini, وتوكل على الحي الذي لا يموت. Kwa hivyo kwa ukamilifu wa uhai wake hayamfikii mauti. والنوم لا تأخذه سنة ولا نوم. الله سبحانه وتعالى قال قبل ذلك: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فلكمال حياته وقيوميته سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. Tizama hapa, amekanusha na akathibitisha kinyume chake ambacho ni kamilifu zaidi. Qala wassina walajiz wa ma kana Allah liyu'jizahu min shay'in fis samawati wala fil ard inna Allah kana aliman qadira falikamali ilmihi subhanahu wa ta'ala walikamali qudratihi subhanahu wa ta'ala la yu'jizuhu shay'in. Kwa sababu ya ukamilifu wa ilmu yake na ukamilifu wa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna kinachomshinda. Al-i'ya, al-dhulm, wal-ghafla an a'mali al-ibad ukhidha min wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun likamali ilmihi subhanahu wa ta'ala wa an yakuna lahu mathil au kuf'un qala jalla wa ala wa lam yakun lahu kufuwan ahad وقال الله سبحانه وتعالى هل تعلم له سميا ونحو ذلك من الصفات التي نفاها الله سبحانه وتعالى عن نفسه. نمنجينيو كتك صفة أمبازو الله سبحانه وتعالى أمزكانوشا جو يا نفسياكي نهابة فاموني بزور صفة هذه نواجب جو يتو كزكانوشا كو الله سبحانه وتعالى توشابو لا كزكانوشا na kuthibitisha kinyume chake katika sifa ambazo zina ukamilifu zaidi. Idhan nahnu idha nafaina adh-dhulm 'anillahi subhanahu wa ta'ala nuthbitu kamal 'adlihi subhanahu wa ta'ala. Tukikanusha dhulma kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hadhulumu mtu, twathibitisha ukamilifu wa uadilifu aliyokuwa nao. Kwa sababu ukikanusha dhulma peke yake ni upungufu. Yawezekana kuwa mtu hadhulumu kwa sababu hana uwezo. Unafahamu? Hadhulumu yeye kwa sababu hana nguvu, hana uwezo. Yule hadhulumu mtu yule. Afanyi lolote yule. Yule hana maneno kwa sababu mnyonge, sio? Lakini tukisema hadhulumu kwa sababu ni mwadilifu, bi maana angelitaka yaweza, lakini kwa sababu ya uadilifu aliyokuwa nao hadhulumu mtu yoyote subhanahu wa ta'ala. Sasa hapa ndiyo ukamilifu, na haya tuliyazungumzia huko nyuma kuna haja ya kuyarejelea hapa ninapopataka sasa. Wa mimma lam yarid ithbatuhu wala nafyuhu, katika alfaz ambazo hazikuja la kuzithibitisha wala kuzikanusha katika Qur'an na Sunna, akatoa mfano lafdhul jiha. Aljiha, jiha ni sehemu, upande. Falau saala sailun, unzuru kalam alshaykh bidiqqa, qala falau saala sailun. Limadha qala hadha alkalam? Liannana la nuthbit lillahi subhanahu wa ta'ala aljiha aslan, anna hadha allafz غير موجودة لا في القرآن ولا في السنة. هي لفظ هايبو كتك القرآن ولا سنة. أنا يكوجانا يندو هجا كوليزا سسا أتك بوليزا. نحن ابتداء لا نستعمل هذه الألفاظ إلا إذا سئلنا كي جمت كوليزا. فلو سأل سائل هل نثبت لله تعالى جهة يتويزا كم ثبتشي الله سبحانه وتعالى أباندي kuwa yuko upande huu ama upande huu ama upande ule, tuweza kufanya hivyo? Kulna lahu, sisi mwanzo tutamwambia lafdhul jiha lam yarid fil kitabi wa sunna ithbatan wala nafyan. Lafdhi ya jiha haikuja katika Qur'an la kuithibitisha wala kuikanusha. Tayyib, ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء. يتشلز لفظي أمبايو إمكوجة كتك قرآن نسنة أن الله في السماء والله سبحانه وتعالى يقوديو. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه له كلام طيب قد تكتبون هذا الكلام في سطر واحد. يقول رحمه الله تعالى في مثل هذه الألفاظ قال يوقف اللفظ ويفسر المعنى. يعني هذا اللفظ يوقف لا يستعمل لكن يفسر المعنى معنى yake tutaiweka wazi sasa hapa ndipo kwaja katika kuiweka wazi ile maana الشيخ العثيمين asema sisi mwanzo tutamwambia yule mtu لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا إذن يوقف هذا اللفظ ويغني عنه ما ثبت فيهما يعني في القرآن والسنة من أن الله تعالى في السماء هتنا هاجة كتمية لفظ ينيني يجيها نتنا لفظ أنباء مثبوتك كقرآن والسنة أن الله في السماء قال وأما معناه هذا هو التفسير الآن ويفسر المعنى قال وأما معناه فإما أن يراد به كشاك إليزا مانا أمبايو فنجين إتكوان ليوم كسودي يلفظ ينيني يجيها القرآن والسنة فيهما الغنية يرتش إليزا سيسي القرآن السنة لكن أساطين الكلام وأعمدة الباطل أمثال الجهم بن صفوان وأعوانه هوات وكزوه هذه الألفاظ كونين ومزوه ألفاظ كما هذه الجهة والجسم وكذا وكزوه ألفاظ ينجسان نيني نياياو هذه الألفاظ كما قلنا في الغالب من محدثات المتكلمين ni katika mambo waliyozua watu wa ilm al-kalam lakinnahum ahdathuha li sabab kuna sababu iliyowafanya wao wazue jambo kama hili wa huwa ibadul muslimina min al-iman bi sifati Allah subhanahu wa ta'ala kuwaweka mbali waislamu katika kuamini sifa za Allah subhanahu wa ta'ala tizama lau kama atakuja jahmiyun kisha amwambie mtu anayesoma Qur'an na kuifahamu hal ta'taqid anna lillahi yad wewe itakidi kwa Allah ana mkono am lillahi wajh am lillahi saq am lillahi qadam zote hizi waitakidi yule mtu bila shaka aweza kujibu kwa kuwa yasoma Qur'an naam nakubali kwa sababu ziko kwenye Qur'an zimetajwa ولا سمفننيش الله سبحانه وتعالى من أجل كما يلبسه القرآن إذن تثبت لله الجسم لأن هذه الأشياء يتركب منها ماذا الجسم وثبتيش كوى الله نكويلي ويلي أبا نفكيري كما أمتم جاهل أتانزك جوليزا مصالي مينجي كيشواني مشان سيكبالي موجك وموجك كتا سيكبالي الله أنا مويلي سندو نفسيما ومجسما أهل السنة مجسمة تزامهم ثبتشي الله مكونه ثبتشي الله أوسو ومثبتشي الله سبحانه وتعالى كذا وكتك صفة مبازي من تاجه وكتك نين قرآن سنة لكن نجي أهل السنة كتك لفظ كما هي أمبايو هيكوجة كتك قرآن ولا سنة مانزو ويفنين ويزوية مانزو هي لفظ هيكوجة لا كتك قرآن ولا سنة يمتوم صلى الله عليه وسلم moja hiyo kwa hivyo waizuia mwanzo tuqafu lafz wayufassaru almaana madha taqsudu idha qulta aljism wewe ukisema jism ukusudia nini tuseme kwa mfano hapa aljiha ash-sheikh al-uthaymi anasema wa amma ma'nahu fa imma an yurad bihi imma itakuwa makusudio yao jihatu suflin au jihatu uluwin tuhitu billah أو جهة علو لا تحيط بالله يوزك كبيبا معنا موجة كتكيزي تاتو إما جهة سفل سهام أو أباند وچيني أو جهة علو تحيط بالله أو سهام يجو أمبايو إممزنقوك الله سبحانه وتعالى أو جهة علو لا تحيط بالله أو نسهام يجو أمبايو هيمزنقوك الله سبحانه وتعالى طيب هايني مبو متاتو kuna ihtimal yaweza kubeba moja katika matatu kwenye hii lafzi moja na ammatu ashab al-kalam يعني نفي المتكلمين للصفات متكأهم فيه على هذه الألفاظ. وين جكتك هاو ونوبينغا صفة الله سبحانه وتعالى هتجمع هوجا كما يزي أكيامبيو الله سبحانه وتعالى أنا صفة وجه يأوسو يمكونو أنا صفة قدم أنا صفة كذا. سبحان الله، الآن تثبتون لله جسم؟ هي لفظ كوات كتك قرآن سنة هكونا لفظ كما يزي. Sasa akileta lafdhi kama hiyo kwa yule asiyefahamu, moja kwa moja atakanusha na yeye. Lakini alhamdulillah, ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala amekupa neema ya kufahamu hii kaida aliyotaja Sheikh Al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi, huyo mtu wa ugonjwa wa wasiwasi hawezi kukukanganya akili yako. Tizama hii lafdhi ya jiha. Jiha yaweza kuwa ni ya chini, upande waweza kuwa ni wa juu ambao wamzunguka Allah subhanahu wa ta'ala, au waweza kuwa kusudia upande wa juu ambao hamzunguki Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fal awwalu lan tafsil fal awwalu batilun jihatu suflin, sehemu ya chini ni batil. Limadha? Limunafatihi li'uluwi Allah ta'ala athabiti bil kitabi was sunnah والعقل والفطرة والإجماع. إتكوى نكينيوم نكوى بجوك والله سبحانه وتعالى كلك ثبوت كتك قرآن نسنة نأكيل نمومبيل نإجماع. صفة علو إم ثبوتك والله سبحانه وتعالى ودليل ذا قرآن نسنة na kwa akili timamu na kwa maumbile mwanadamu Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba ajua kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu, na kwa ijmaa. Sasa ikiwa tutasema yuko upande wa chini itakuwa ni kinyume ya hayo yote. Wathani batilun aidan lianna Allah ta'ala a'zamu min an yuhita bihi shay min makhluqatihi wa huwa jihatu uluwin tuhitu billah, sehemu ya juu inamzunguka Allah subhanahu wa ta'ala. Hii pia ni batil kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ni mtukufu zaidi kuliko kumthibitishia kuwa amezungukwa na chochote katika nini, katika viumbe wake, chochote kile haiwezekani. Wa thalithu yani jihatu uluwin la tuhitu billah haqqun li anna Allah ta'ala al-aliyu fawqa khalqihi ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. ikiwa ni maana ya tatu, huwa jihatu uluw la tuhitu bihi, sehemu ya juu ambayo haimzunguki Allah subhanahu wa ta'ala. Hili ni jambo ambalo ni la haki kwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya kila kitu katika viumbe wake, wala hakuna chochote katika viumbe wake Allah subhanahu wa ta'ala humzunguka Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ikiwa ni maana hii ya tatu, basi mimi nakubali wala sikatani. Taib, naati fi lafdhi aljism. Nasema jism, nahnu naqulu lahu madha taqsud biljism. Ikiwa wakusudia jism yani shay almurakkab min alras walyadain wakadha walrijlain mithla almakhluqat fahadha batil, hii ni batil kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ama ikiwa wakusudia kwa jism ni kuthibitisha sifa ya uso na sifa ya mkono na sifa ya kadam na sifa zote zile Allah subhanahu wa ta'ala alizozieleza katika Qur'an na sunna, basi hiyo ni haki kwa sababu sifa hizo zimethubutu katika Qur'an na sunna ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Ama ikiwa makusudio yako ni hile ya kwanza, itakuwa nini? Ni batili. Thumma kala rahimahullah, ودليل هذه القاعدة السمع والعقل. هنا رجع إلى أصل القاعدة الأولى. هي دليل هي قاعدة موانز كبيسة. الأدلة التي تثبت بها الأسماء والصفات. قال فأما السمع فمنه قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه إليك أو أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. Na hapa atataja dalili ambazo ni adilla wadhiha zinazomuelekeza muislamu katika kuifuata Qur'an na sunna ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hivyo ikiwa ni kweli wafuata Qur'an na sunna ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, itakuwa ni wajibu juu yako kukubali majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala kama zilivyokuja katika Qur'an na sunna. Wa shahid fil aya hadhi wattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Kwa hivyo tukaamrishwa kufuata hiki kitabu alichokiteremsha Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi. Wa qawluhu fa'aminu billahi wa rasulihi an-nabiyyil ummiyyi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Katika hii aya tukaamrishwa kumfuata mtume sallallahu alayhi wa sallam ikiwa tutaka uongofu wa kisawasawa. Wa qawlu wama ataakum ar-rasul fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Na hii aya Allah subhanahu wa ta'ala atuamrisha ndani yake kufuata na kukubali yote aliyokuja nayo mtume sallallahu alayhi wasallam na kukomeka kutokana na yale aliyokataza mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa qawluhu man yuti' ar-rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka alayhim hafiza. Kwa hivyo kumtii mtume sallallahu alayhi wasallam, kufuata sunna yake na kufuata yale aliyotuamrisha ni katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila. Allah subhanahu wa ta'ala katika hii aya atuelekeza na kutuhimiza tunapoteta au tunapopata mzozo wote tukawa tovutana katika jambo, farudduhu ila Allah war rasul, amma haula'i raddahu ila man ila asatin al-kalam wa amidat al-batil jahm bin safwan wa uwan. Hao wengine katika wanaokanusha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala hawakurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume sallallahu alayhi wasallam, bali walirejea katika wale viongozi wa ilmu al-kalam na watu wa batil, nguzo za batil kina jahm bin safwan na wafuasi wao, wakawacha Qur'an na sunna. Na Allah subhanahu wa ta'ala sema farudduhu ila Allah والرسول أي إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. والرسول في حياته نرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم كتك سنة متوم صلى الله عليه وسلم. وقوله فإن وقوله وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. متوم صلى الله عليه وسلم أمريشوا أهكمك وكيل أليتك ترمشى الله سبحانه وتعالى. فنحن من باب أو لا. ثم قال إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن والسنة. يشير هنا رحمه الله إلى أن الأدلة في ذلك كثيرة. دليل زنزتو إلكيزة كتك كفوات أو وجيب وكوامين كلك تشكوجة كتك قرآن وسنة دليل ذاك نينجي سانا إذن بآذي الجزتاجة. قال وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن وهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة، لأن مما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والرد إليه عند التنازع، والرد إليه يكون إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. آمنين يكوازي كلا نص katika nusus zilizotajwa hapa ni dalili ya uwajibu wa kuamini kilichokuja katika Qur'an, na pia ni dalili ya uwajibu wa kufuata na kuamini kile kilichokuja katika sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa sababu kilichokuja katika Qur'an ni kutuamrisha sisi kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam na kurudi kwake yeye wakati tunapozozana, na kurudi katika Qur'an na kurudi kwake yeye tunapozozana kwa nafsi yake yeye akiwa yuko hai na baada ya kufariki, katika sunna ya mtume sallallahu alayhi وسلم فأين الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم المأمور به في القرآن إكواب إيمان يا قرآن كويولي أنا يفني كبوري شكتم فواتم توم صلى الله عليه وسلم ambaye tumeamrishwa kumfuata katika Qur'an. Kuna watu ambao wamezuka na sasa hivi hii fikra imeenea kwa nguvu sana. Yusammuna anfusahum bilqur'aniyin. Wajiita alqur'aniyin. Yaani kuwa wao wafuata Qur'an peke yake. Huwezi kuwa mfuasi wa Qur'an mpaka ufuate nini? Sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa illa kayfa ya'rifuna salatahum wa zakaa والصوم watajua vipi sala zaka saumu inavofungwa na ahkam zake bila ya kurejea katika Qur'an na Sunna haiwezekani ya bi maana wao al-Bukhari kwao si chochote sahih Muslim si chochote hawakubali chochote katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam lakini ukiwatizama nyinyi mwajiwaje kutoa zaka nani aliwaeleza katika Qur'an tumeambiwa waqimu salata wa atu zakata tayib zaka mtaitoa vipi bila kurejea katika Sunna na sala mtaisali vipi bila kurejea katika nini katika sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam hamna haiwezekani na anayefuata madhehebu kama haya ni kama ana wazimu kwa sababu yeye utamkuta yuwaswali hii swala umeitoa wapi wewe iko wapi kwenye Qur'an bitafsil kwa ukisujudu useme hivi ukirukuu useme vile na swala hii swali wakati fulani na swala hii swali wakati fulani na hii wakati fulani iko wapi katika Qur'an? Isipokuwa ni Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye alifanya nini? Ndiye alieleza na kuweka wazi. Wa aina al-imanu bil Qur'an liman lam yurd an-niza'a ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad amara Allah bihi fil Qur'an. Na iko wapi imani ya Qur'an kwa yule ambaye mizozo inapotokea baina ya Waislamu harudi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an ametuamrisha turejee kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wa aina al-imanu bir-rasuli alladhi amara bihi al-Qur'an liman lam yaqbal ma jaa fi sunnatihi iko wapi kumwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam imani ambayo imeamrishwa katika Qur'an kwa yule ambaye hatakubali kilichokuja katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam bado hujaamini qala wa laqad qala Allahu ta'ala wa nazzalna 'alayka al-kitaba tibyanan likulli shay' ومن المعلوم أن كثيرا من أمور الشريعة العلمية والعملية جاء بيانها بالسنة فيكون بيانها بالسنة من تبيان القرآن قرآن إميوكا كلا كتواز ننجام بأمر الأجلكان كوامتون صلى الله عليه وسلم نينجي كتك شريعة ييندي أليفونزا نكويوكاوازي katika sunna yake sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo sunna ni yenye kubainisha Qur'an kwa hivyo Qur'ani yatuelekeza sisi katika ulazima wa kuifuata sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo hakuna njia isipokuwa ni kuwa chochote tunachotaka kukithibitisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika sifa zake au kukikanusha turejee katika Qur'an na sunna. Tizama wewe kwa mfano. Aja katika wale wanaopinga sifa za Allah subhanahu wa ta'ala wamwambia bali yadahu mabsutatan. Sifatul yad, sifa ya mkono. Asema la, hapa maana yake si hivyo. Maana yake nini? Asema ni quwa, ni nguvu. Yaani nguvu zake mbili. Bali yadahu, maana yake nguvu zaisabika. Nguvu za sabika anasema nguvu zake mbili mashaallah طيب hilo alisema wewe kwa dalili gani manake aliyesema maneno nani Allah subhanahu wa ta'ala kwa sisi kufahamu maana yake ni wajibu turejee kwa nani kwa yule aliyesema Allah subhanahu wa ta'ala haya turudi kwake wapi Allah subhanahu wa ta'ala amesema kuwa maana yake ni hiyo uliyotaja wewe bila shaka hana nini hana dalili katika hilo la sivyo mimi pia naweza kuleta tafsiri yangu nikasema a mimi naona si nguvu mimi naona hapa nkuona bali kuona kwake mabsutatani Mwingine asema mimi naona hapa iwe maana yake mkusikia. Kila mmoja atatumia akili yake, ataleta maana yake pale. Nani atamzuia mwenzake? Kwa kuwa wewe una akili kubwa kuliko mimi, ukiniambia wewe umekosea, nitasema wewe hujakuwa mwerevu kuliko mimi, mimi pia nina akili yangu. Na yule mwingine atasema mimi pia nina akili yangu. Kwa hivyo hakutakuwa na kitu chochote cha kutudhibiti. Cha kutudhibiti nini? Ni kuwa tubakishe vile vile kama alivyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala, mpaka ije dalili iseme fahamuni, hii sio maana yake, maana yake ni vile. Lakini kama hakuna dalili, huyo atakayesema maana hii ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala akuisema, atakuwa mkhalifu nini? Qur'ani na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Thumma qala wa amma al-aql fa naqul inna tafsil al-qawl fi ma yajibu au yamtani'u au yajuzu fi haqqi Allah Ta'ala min umuri al-ghaibi allati la yumkinu idrakuha bil-aql. Kwa kutumia akili twasema inna tafsil al-qawl. Tizama hapa Sheikh Al-Uthaymeen amesema inna tafsil al-qawl. أما القول المجمل فالعقل قد يعرف ذلك كالعلو. تمزغمزا hapa nyuma tukasema بدليل العقل kwa dalili ya akili kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yuko wapi? Yuko juu. Kwa ujumla akili yakubali kuwa sifa za Allah Subhanahu wa Ta'ala zote lazima ziwe nini? Kamili. Lakini bitafsil, ndio maana Sheikh Al-Uthaymeen akasema inna tafsil al-qawl fima yajibu, katika yale ambayo ni wajibu kuyathibitisha au yamtani au ambayo tuyakanusha au yajuzu fi haqqi Allah Ta'ala min umuri al-ghaib, ama yajuzu kumthibitishia Allah Subhanahu wa Ta'ala ni katika mambo ya ghaib. Bimaana laula al-wahy ay al-Qur'an wa sunnah lama arafna hadhihi tafasil. Law kama si Qur'an na sunnah, sisi tusingejua sifa hizi za undani za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatuwezi kufikiria sisi kwa akili zetu anna Allah Subhanahu wa Ta'ala yuhibbu wa yaghdhab, Allah yuwapenda na yuwakasirika, isipokuwa tulivyoona kwenye nini? Kwenye Qur'an na sunna. Alaykum salam. Na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, tulivyoona katika Qur'an na sunna ndio sisi tukathibitisha, sio kwa akili zetu. Manake akili haya mambo kwa ubainifu na upambanifu haiwezi kudiriki. قال فوجب الرجوع فيه الى ما جاء في الكتاب والسنه. Kwa hivyo kwa kutumia akili, kwa hili jambo hatuwezi sisi kulifahamu na kulidiriki bitafsil isipokuwa kwa kupitia katika Qur'an na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Idhan qaida ambayo Sheikh Al-Uthaymeen alitaka kuithibitisha kwa yote aliyozungumza, anna al-adillah allati تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.